ومن يغفر

رحمة الله حد حد جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب جاب ومن I'm ابن الوز عوام يا حاج عمرو والله جبت محبه عن قد خلق من قبل قوم سنة قد خلق من قبل قوم سنة قد خلق من قبل I'm not afraid. حتى لو في حاجة عندي اشتري وتجد من ثاني اشتري. خذ الزحمة Thank you. وما أحمد ما مش خبرة في القرآن شيء. قولهم إلا